سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. أهلا بكم يا أهل القرآن، ونحن نتدارس كتاب الله عز وجل ونبحث عما فيه من معاني الوعظ والتوجيه والإيمان. ما منا من أحد جاء هذا المجلس إلا وهو يسأل الله أن يرجع وقد ازداد إيمانه، فكيف نزيد إيماننا؟ كيف نبلغ درجة الإيمان؟ ختمنا بقول الله تعالى وأن الله مع المؤمنين. كيف نكون مؤمنين ليكون الله معنا؟ نريد الله يقاتل معنا، نريد الله يرمي معنا كما قاتل ورمى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نريد الله يوهن كيد الكافرين ولو كثرت فئتهم. كيف نصل للنصر؟ كيف ننصر الأمة؟ لسنا بحاجة أن نبكي على الأطلال، لسنا بحاجة أن نقف موقف المتفرجين ونتذكر التاريخ لنتسلى به دون أن نعمل بمقتضاه. كيف نكون من أهل الإيمان؟ علينا فقط الإيمان، وأبشر سيكون الله معنا وسينصرنا كما نصر الصحابة يوم بدر وهم أذلة وأنزل لهم الملائكة. لكن القضية كيف نكون من أهل الإيمان؟ ذكرت آيات الأمثال أربع توجيهات إيمانية. إذا أردنا أن يكون ربي معنا، إذا أردنا أن نزيد إيماننا، إذا أردنا أن نختبر أنفسنا، فلنعرضها على هذه التوجيهات الأربع. أما الأول فيقول ربي وربك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تسمعون ماذا؟ تسمعون القرآن. هنا سر الإيمان الأول، هنا مصدر الإيمان. قل لرجل لا يسمع القرآن أن لك أن تصل للإيمان. أنت مشكلتك مع الإيمان من بدايتها، أنت أصلا ما تقرأ قرآن ولا تسمع قرآن، كيف تريد أن تصل للإيمان؟ تتولى وتعرف ولا تستمع للقرآن. أن لك أن ترزق الإيمان. والمشكلة ليست هنا فقط يا إخوة، المشكلة أنه قد يسمع ولا يصل للإيمان. تدري لماذا؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يقول لك والله سمعنا قرآن بس ما نحسن إيمان، إلا قرأنا اليوم قرآن لكن ما نشعر بإيمان. هذه مشكلة أكبر من الأولى. كيف تسمع وأنت حقيقة ما تسمع وهم لا يسمعون؟ تسمع لكن ما تفهم فهم من ينقاد، ما تفهم القرآن. تقرأ القرآن هذا، تسمع القرآن طربا، ما تفهم القرآن. نحن لماذا حضرنا هذه المجالس؟ نبغى نسمع ونفهم. المصيبة لما تسمع وما تفهم. يقرأ حذن: يا أبو محمد سلامات، وش قال لك الله؟ قال والله ماني داري، شوفني قريت جزئين. طيب وش قال لك ربي؟ يا وش قال لي ماني داري. هذه مصيبة. بعض الناس ما يسمع عندها المشكلة الأولى، وبعض الناس عندها المشكلة الثانية، يسمع وما يفهم، وبعض الناس أسوأ وأسوأ عنده مشكلة ثالثة. وش يا ربي؟ إن شر الدواب عند الله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. المشكلة في الثالث أنه بكم، يسمع يفهم ولا يدعو للحق ولا ينكر المنكر. هذا حقيقة ما سمع، لأن من تفع هذا صم. هذا حقيقة ما فهم، لأن من تفع هذا من الذين لا يعقلون. كيف تسمع وتفهم ولا تدعو نفسك ولا تدعو غيرك للعمل بالقرآن؟ كيف تسمع وتفهم ولا تقوم بالجهاد في سبيل الله وإنكار المنكر؟ سيصبح القرآن اللي سمعت حجة عليك، لأنك ما نصرت الله بما قال لك ووجهك. الله أمرك أن تنصره في القرآن، لماذا ما نصرته؟ شفت وين الإخوة المشكلة عندنا؟ إما أن ما نسمع قرآن، وإما نسمع قرآن وما نفهمه، وإما نسمع ونفهمه وما ننصره، ما نعمل به ولا ندعو غيرا نعمل به ولا ننكر على من خالف العمل به. هذه المشكلة. بعضنا للأسف صم بكم عمي، وهذه مصيبة. بنو عبد الدار هذه قبيلة من قريش، كانوا يقولون يا محمد نحن صم بكم عمي عما تدعو إليه. شوف شو يقول. طيب قد يكون هداية، قد يكون نور، ليش ما تبغى تسمع ولا تبصر؟ لا تتعب نفسك، نحن صم بكم عمي عما تقول. فقتلوا جميعا، قتلوا جميعا، ما اهتدوا إلا من رحم الله. وكان قتلهم يوم أحد. هؤلاء بنو الدار عندهم شرف في قريش، يعني في ناس سدنة البيت، في ناس يسقون الحجيج، هؤلاء حملة اللواء، مفخرة عندهم من مفاخر الجاهلية. فجاء اللواء يوم أحد ويحمله واحد من بني عبد الدار ويتقدم. من يبارز؟ حامل اللواء يريد يبارز. العادة حامل اللواء يكون خلف المحمية حتى لا يسقط اللواء، لو سقط اللواء سقط الجيش. لكن شوف الجرأة، من يبارز ولا يخرج أحد من المسلمين؟ فيبدأ يستهزئ، أما تزعمون يا أصحاب محمد أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة؟ أما يريد رجل أن يعجلني بسيفه إلى النار أو يعجله بسيفه إلى الجنة؟ وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخرج لها. إيش تقول؟ والله لا أفارقك حتى تعجلني بسيفك إلى الجنة وعجلك بسيفي إلى النار. ويلتقي علي والرجل، والرجل يحمي نفسه ويحمي جسده، وعلي رضي الله عنه في قوة وفي ذكاء، تجد في مبارزاته يستخدم الذكاء كثيرا. أين ضربه؟ قطع رجله فسقط في الأرض وانكشفت عورته، انتهت المعركة. ما في داعي يضرب في الدروع ويضرب في الحديد ويضرب فوق والرجال حامي راسه، أضرب تحت. قطع رجله ضربة واحدة وقطع أبو الحسن رجله وسقط في الأرض وانكشف عورته، وقد يقول نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم. وين الكلام اللي قبل شوي؟ هذا علي بن أبي طالب. والرسول صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر يا علي، ويرجع علي يقولون يا علي ما أجهزت على الرجال؟ قال يا جماعة نشهدني الله والرحم، وانكشفت عورته واستحيت. الله يرحمك يا علي، لا إله إلا الله. ويقتل ويحملها رجل آخر من بني الدار، ويقتل ويحملها ثالث من أهل الدار، ويقتل ويحمل لواء المشركين. حمزة قطع رؤوس حملت لواء المشركين من بني الدار يوم أحد، فر فيهم ثري حتى قتلوا جميعا، ما بقي أحد من بني الدار يحمل اللواء. فقام عبد من عبيدهم وحمل لواء المشركين، عبد من عبيد بني الدار، فقتله المسلمون. إيش اللي صار؟ ولا واحد منهم أسلم، صم بكم عمي. ليش تحكم على نفسك أنك ما تريد تسمع القرآن؟ ليش تحكم على نفسك ما تريد تفهم القرآن؟ ليش تحكم على نفسك ما تريد تتكلم بالقرآن؟ إذن أنت وما أردت. قال ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير هذه الآية: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، نزلت في بني عبد الدار يوم أحد. ما فيهم أحد أسلم إلا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير من بني الدار، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لواء المسلمين يوم بدر ويوم أحد. الوحيد اللي أسلم من بني عبد الدار مصعب بن عمير، وذكر رجل آخر وهو اللي كان يحمل لواء المسلمين. شوف لواء المشركين مع من ولواء المسلمين مع من. إيش اللي صاير يا جماعة؟ القضية أن تريد تسمع القرآن، تريد تعقل القرآن، تريد تنطق بالقرآن، سيرفعك الله كما رفع مصعب. تريد تكون صنبكم عمي، هذه عاقبة بني الدار. واحد واحد حتى العبد حقه ما بقي أحد. والمشكلة يا إخوة إن اللي ما يفهم القرآن ولا ينتفع بالقرآن هذا مؤشر خطير جدا. إذا كنت لا تنتفع بالقرآن ترى هذا مؤشر وربي خطير جدا، لأنه يدل على ماذا يا ربي؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا يدل إن الله ما يعلم فيك خير. لو كان الله يعلم فيك خير لجعلك تسمع القرآن وتفهم القرآن وتنقاد بالقرآن وتدعو إلى ذلك، لكن لأن الله ما علم فيهم خيرا ما جعلهم ينتفعون به. ولأن الله يعلم أن ما من فيهم فائدة سيعرضون ويتولون حتى لو أسمعهم الله القرآن. يا إخوة هذا مؤشر خطير، الذي يعرض عن سماع يتدبر به القرآن وينطق بالقرآن ويدعو بالقرآن ويعلم على العمل بالقرآن هذا دليل أن فيه الخير. ما دام الله سلك بك هذا السبيل ترى والله يريد بك الخير. وإذا كنت من نوع لا يسمع القرآن وإن سمع ما عقل المعنى وإن عقل ما عمل ولا تكلم ولا دعا، فهذا فيك الآية: ولو عمل علم الله فيه خيرا لأسمعه. فنعوذ بالله من ذلك. هذا التوجيه الأول. تريد الإيمان أدلك على الإيمان، هذا القرآن افتحه وضعه بين حجرك واقرأ وتدبر واعرض عملك على القرآن وحرك دمعتك مع القرآن، هذا الإيمان. كن مع القرآن يكن معك الرحمن، هذا الإيمان. أن تستجيب لما يدعوك إليه القرآن. قال ربي سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا هو طريق الإيمان، أن تستجيب لله ورسوله. سمعت آية، سمعت حديث، حاول مباشرة تفهمها ثم حاول مباشرة تعمل بها. مع الوقت، مع الوقت سيتربى في قلبك الإيمان. هذا الطريق. أما تسمع فقط لا يكفي، لا يكفي. الإنسان ليعرض ما يسمع مشكلة، واللي يسمع وما يعمل مشكلة. لا تكثر حجج الله عليك، لا تكثر حجج الله عليك. احرص على أن تفهم وأن تعمل. استجب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من الذي يحيينا؟ من الذي يحيينا يا إخوة؟ من العلماء من قال القرآن. لما يحييكم يعني القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه روحك في الأرض. هذا الذي يحييك، هذا الذي يحييك، هذا روحك. لا تعيش بلا روح، لا تعيش بلا روح. وقال بعض العلماء: الذي يحييكم لما يحييكم، قالوا الإيمان، والإيمان في القرآن. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. يحيى الإنسان بالإيمان، والإيمان يجد في القرآن. وقال بعض العلماء، وهذا قول ابن إسحاق: أي الجهاد الذي يعزكم بعد ذلة، هذا الذي يحييكم، هذا الذي يقويكم، هذا الذي يعزكم. لا تشتغل بالدنيا وتترك إنكار المنكر، وتترك عدم نصر دين الله. الذي يحييك أن تفهم، تسمع القرآن، تفهم القرآن، تنصر القرآن، تنصره بنفسك، بقولك، بمالك. هذا الذي يحييك. اترك الباقي على، اترك أمورك كلها على ربك. لكن يبقى السؤال اللي ما زلنا نبحث عليه. ترى نحن جينا هنا نبغى نتعلم، ومن بيعلمنا؟ القرآن. نبغى نتعلم. طيب نبغى نتعلم، نبغى نتعلم إيش؟ نبغى نتعلم كيف نصل لهذا، كيف أصل أني أستجيب لما يأمرني الله والرسول. إذا جاتني آية أستجيب، إذا جاتني جاني حديث أستجيب. عليك بأربعة أمور تعلمها واعلموا. يلا تعلم، اقرأ، أعد، واعلموا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تريد تكون سريع المبادرة؟ والله مللنا يا إخوة، نسمع نسمع نسمع ثم ما نطبق. الأمر الأول: اعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. إيش يعني؟ يعني تهديد. ترى والله قد تعرض عن تطبيق الآية فيقفل الله القلب إلى يوم القيامة. قد تعرض عن الحديث فيطبع الله على قلبك إلى يوم القيامة. هذه التي تخيف، والله هذه التي تخيف. انتبه، قد تترك العمل بما علمت فلا يوفقك الله بعدها لخير. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليش يا ربي؟ قال: كما لم يؤمنوا به أول مرة ما عاد يقدر يطبق، ما عاد يقدر يعمل. ها هذا اللي يخوف يا إخوة. نخشى أن نترك آية ما نعمل بها أو نترك حديث ما نعمل به ولا عاد بعدها نوفق لخير. تفعل المعصية تجد واعظ الله في قلبك يرن يرن يرن انتبه انتبه انتبه انتبه, انتبه. فتتكابر وتفعل المعصية ويوم تدخل المعصية ما عاد تخرج إلا أن يشاء الله. والله ما أصعب الخروج إلا أن يشاء الله. ليش دخلت؟ ليش دخلت؟ كان في البداية عون من الله لك وتنبيه لك, لكن لما دخلت المعصية إذا فتح لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه. ليش ما سمعت واعظ الله في قلبك والقرآن الذي ينطق من فوق السور؟ ليش فتحت الستر؟ أنت تدخله أنت تفتحه تلجه. يقول إمامنا الشافعي رحمه الله أصعب الذنب الأول وما بعده كشربة الماء. أعوذ بالله أعوذ بالله. هذا اللي يخوف, أننا نخالف ونفعل المعصية ثم يحول الله بيننا وبين قلوبنا, أننا نخالف ونترك الطاعة ثم يحول الله بيننا وبين قلوبنا. هذا اللي يجعلنا نبادر بالفعل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والثانية التي تعينك على المبادرة والعمل وأنه إليه تحشرون. تذكر أننا جميعا سنقف بين يدي الله عز وجل ويسألنا عما تعلمنا ماذا عملنا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, قال وما علم ماذا عمل. والله لتسأل عن كل ما تعلمت ماذا عملت. هذا الذي يجعلك تبادر للعمل. قضية وراها سؤال وراها سؤال. والله ما تحرك قدماك من أمام ربك حتى يسألك ماذا عملت فيما علمت. تذكر هذا, هذا يجعلك تبادر للعمل تبادر للعمل. ما تأخر مهما كانت الظروف اللي تختلقها لنفسك وتعتذرها, بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. والثالثة, الثالثة الذي تدعوك للاستجابة السريعة. يعني الصحابة كان فيهم ميزة الاستجابة السريعة. شربوا الخمر في الجاهلية أدمنوها, أول ما نزل تحريم الخمر سكبوها في أودية المدينة. استجابة سريعة, هذا اللي ينقصنا اليوم, أن نرزق الاستجابة السريعة. كيف نصل لمثل هذا الإيمان؟ الأمر الثالث اللي يدعوك للاستجابة السريعة, سنين وإحنا نسمع, سنين وإحنا نزعم الاستقامة, سنين وين الاستقامة وين العمل بما علمنا. الأمر الثالث الذي يدعوك لهذه الاستجابة, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, واعلموا أن الله شديد العقاب. الأمر الثالث اللي يدعونا أن ندعو للقرآن وننكر المنكر وننصر الدين كما نصره الصحابة في بدر, أنه إذا يا إخوة حدثت فتنة وحدث عذاب لا تظنوا أنكم ستنجون. لن يصيب البلاء الذين ظلموا منكم خاصة, بل سيصيب كل من لم ينكر, كل من لم ينصر الدين, كل من كان بكم عن قول كلمة الحق اللي تعلمها من القرآن. هذا الذي يجعلك تسمع وتفهم وتعمل وتنطق. سكوتنا عن كلمة الحق قد يجعلنا ممن يعمهم البلاء, ولو كنا من في الصلاح. ايش تظن انت؟ تظن ان الفتنة اذا عمت اذا وقعت تصيب الذين ظلموا خاصة بس, تنزل على نفس الزاني والفاجر والسارق وانت بجواره ما يصيبك شيء؟ لا، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم يدعو صالحوكم فلا يستجيب لهم. الله شديد العقاب، سريع الحساب. يا إخوة، هذه الآية قال الحسن نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، في أهل بدر. وش اللي صار؟ يقول الزبير: أزمانا طويلة ونحن نقرأ هذه الآية ما كنا نظن أننا معنيين بها حتى وقعت فتنة الجمل. لا إله إلا الله، يوم يترك إنكار المنكر سيعم الجميع حتى لو كانوا أهل بدر. قتل عثمان، ومقتل عثمان من أعظم المنكر. ثم عمتهم الفتنة وهم خيار صالحون، لم تقع فقط على رؤوس القتلة بل وقعت على الجميع. قال السدي: نزلت والله خاصة في أهل بدر وتحققت يوم الجمل. هؤلاء أهل بدر، رجال بدر، رجال غزوة الفرقان، رجال ذات الشوكة، حمران العيون الشجعان، علي وعمار، طلحة والزبير. فماذا أقول أنا وأنت؟ ماذا أقول أنا وأنت؟ والله ما بين أحد وبين الله حسب، ولا بين أحد وبين الله نسب. انتبه على نفسك، استجب استجب، عجل بالإجابة، لن ينفعك أحد. افهم القرآن واعمل بالقرآن وأمر بالقرآن، وإلا اتقي فتنة لن تصيبك أنت لوحدك ولا الذين ظلموا لوحدهم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ما الذي يدعونا للاستجابة السريعة؟ نريد نتربى على هذا، نسمع والله محاضرات ونتأثر ونخرج، وبعدين اسمع الأمر الرابع اللي يدعوك للاستجابة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تذكروا يوم بدر، ايش اللي صار؟ كنتم ما تريدون ذات الشوكة، والله كان يريد ان يحق الحق بكلماته، واستجبتم سريعا لأمر الله. ما الذي حدث؟ استجبتم لما يحييكم فعشتم حياة غير الحياة الأولى، تغير وضعكم، آواكم وصار عندكم بلد المدينة، وأيدكم بنصره أنزل الملائكة وصار معكم قوة، ورزقكم من الطيبات حلكم الغنائم الأنفال. إيش اللي صار؟ أنت استجب فقط وأبشر بالخير، من بعد ما كنت مستضعف تصبح عزيز، ومن بعد ما كنت مطرود تصبح لك مأوى، ومن بعد ما كنت خائف تصبح آمن، ومن بعد ما كنت فقير تصبح ممن رزقك الله الطيبات. ليش تأخر الاستجابة؟ انصر الله ينصرك، ايش اللي يعطلنا؟ يعني تصدق الله ما بيرد علينا؟ نترك الحرام الله ما بيعوضنا خيرا منه؟ ليش نتأخر؟ طيب تذكروا يوم بدر، تأثرنا جميعا ونحن نسمع غزوة بدر، شو اللي بيننا وبين نصر مثل نصر بدر؟ إلا أن نكون رجال مثل رجال بدر، نستجب سريعا لأمر الله ورسوله. لا إله إلا الله، كان بعضهم يرى كأن موت أمامه. وأنتم تنظرون كأنهم ينظرون للموت. من اللي قال لك الموت؟ هذا اسمه لما يحييكم. استجب أنت لأمر الله وبس، ستنظر كيف سيجعل الله حياتك. كانوا مستقلين، كانوا مستضعفين، كانوا يخافون يتخطفهم الناس، أهل مكة تخطفونهم يأخذوهم بسرعة. وش اللي صار لهم؟ كانوا في مكة يمر الرسول عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يستضعفون، يمر على ياسر وهو يعذب، وزوجته سمية وهي تعذب، وولده عمار وهو يعذب، فما يستطيع إلا أن يقول صبرا أهل ياسر إن موعدكم الجنة، ما مع أكثر من كذا. كانوا مستضعفين، فيطعن المشرك الحربة في فرج زوجة ياسر ويقتلها، أول شهيدة في الإسلام، ثم يذبح ياسر أول شهيد في الإسلام، ثم يخنق ولده عمار صبرا آل ياسر. لكن في بدر انتقمنا منهم واحد واحد، قتلت ياسر وزوجة ياسر. كيف كنا في مكة ما تأوينا أرض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلده طردته، ذهب الطائف طردوه، أرسل أصحابه للحبشة، أرسل وراهم من يجدهم، والآن صارت لنا دولة. آواكم، كنا فقراء فقراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمر بي أيام ما معي طعام إلا ما يواريه إبط بلال. بالله عليكم كم الطعام اللي سيوضع تحت الإبط؟ يأكل الرسول أيام صلى الله عليه وسلم، وبعدين أعيد بها غنم وقدهم يختلفون كيف يتقاسمونها. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كل هذا يدعونا لنستجيب لله عز وجل وللرسول عليه الصلاة والسلام، ونوقن أن فيه هذه الاستجابة حياتنا. ما أجمل هذه الوصايا، والله كأننا أول درس إيمان عرفنا في هذا الدرس أن الإيمان هنا في القرآن ونحن نبحث عنه، لكن علينا نسمعه ونفهمه ونعمل به وندعو إليه. علينا أن نكون سريع الاستجابة لأي أمر يدعونا إليه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو التوجيه الثالث؟ كلنا شغف أن نصل للإيمان الذي ينصرنا الله به ويكون الله معنا. في الدرس القادم أحدثك عن الأمر الثالث الذي تصل به إلى الإيمان. انتبه من معاصي السر، انتبه من معاصي السر. هنا تتعلم قواعد الإيمان، كيف تتعامل مع الله. في الدرس القادم سنسمع مؤامرة الاغتيال الخطيرة التي دبرها فرعون قريش بخطة إبليسية، لكن ما الذي حدث بعدها؟ في الدرس القادم ستسمع في الدرس القادم في الدرس القادم ستسمع مخطط شيطان قريش الذي خططه لصد الناس عن سماع القرآن.